بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيض أتكلم في يوم حال يطيب ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقعها فسقط ثم غفر لها منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن امرأة بغيا يعني زانية، البغي هي الزانية. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا إن أردنا تحصن. وهذه المرأة من بني إسرائيل من كان قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحدث عن بني إسرائيل بما فيه عبرة وعظة لنا. وهذه المرأة كانت تمارس الزنا وهو كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة وساء سبيلا، فهي تمارس خطيئة كبيرة والعياذ بالله، ولكنها كانت في بعض الأيام تسير في طريق فأدركها العطش فنزلت في بئر لتشرب منه، شربت وصعدت من البئر، فلما خرجت من البئر رأت كلبا يلهث من شدة العطش، رواية يأكل الثرى من شدة العطش، رحمت هذه البهيمة، فنزلت في البئر مرة ثانية ونزعت موقها وهو ما تلبسه على الرجل، الموق ما يلبس على الرجل، خف، الموق هو الخف الذي يلبس على الرجل، فنزعته لأن ما معها إناء ترفع به الماء، فنزعت موقها من رجلها وملأته ماء وأمسكته في فمها، ثم صعدت البئر فسقط الكلب، فشكر الله لها ذلك هذا الإحسان، شكر الله لها هذا الإحسان إلى هذه البهيمة، فغفر لها هذه الخطيئة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه فضل الإحسان إلى البهائم، فيه فضل الإحسان إلى البهائم، وأن الإنسان يحسن إليها بإطعامها وسقيها وما تحتاج إليه، وعلى العكس الإساءة إلى البهائم، هذا سيأتي في الحديث الذي بعده. ففيه فضل الإحسان إلى البهائم بما تحتاج إليه، وفيه فضل سقي الماء للعطشان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وكذلك البهائم وفيه في هذا الحديث سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يغفر الذنوب ولو كانت كبائر إذا كانت دون الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه امرأة تمارس كبيرة قبيحة من كبائر الذنوب فغفر الله لها. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ويكفر بذلك، هذا مذهبهم. والمعتزلة يقولون يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فيكون في المنزلة بين المنزلتين، وهذا من أصول المعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ولكنه ينقص إيمانه، ينقص إيمانه بالذنوب، كما أنه يزيد إيمانه بالطاعات. الإيمان يزيد وينقص ولا يزول بالمعاصي وإن كانت كبائر، لكنها تنقص الإيمان. غفر الله لها. وهذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة وأن الله يغفر له إذا شاء سبحانه وتعالى. وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات. هذه امرأة أحسنت إلى هذه البهيمة، سقتها على عطش، فأذهب الله عنها هذه السيئة القبيحة بسبب الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لنا في هذه البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر، يعني سواء كانت الكبد الرطبة من الآدميين أو من البهائم. نعم. وقال نبات إن الله في جرس حملتها لا هي رفعتها ولا هي رسلتها تأكلهم خشاشلا. قال الزهري: لأن لا يتكل أحد ولا ييأس أحد مخرجا. الحديث هذا على عكس الحديث الذي قبله، امرأة أساءت إلى حيوان، كان عندها هرة حبستها عن الخروج عن طلب الرزق، ولم تؤمن لها ما يبقي عليها حياتها، حبستها بدون شيء حتى هلكت هذه الهرة. هذه جريمة وإساءة إلى هذا المخلوق، فدخلت النار، دخلت النار بسبب ذلك، بسبب هذه السيئة. وليس معنى ذلك أنها كفرت، قد يدخل النار من هو مؤمن بمعاصيه، إذا كان عنده ذنوب فإنه يدخل النار، وإن كان مؤمنا إن كان موحدا يدخل النار، لكنه لا يخلد فيها، يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها، لا يخلد فيها إلا الكفار. دخلت النار امرأة في هرة، كيف دخلت؟ مثل ما سبق، دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب. دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة حبستها ولم تؤمن لها ما يكفيها من الطعام والشراب حتى ماتت. أدل هذا على أن من أساء إلى البهائم أنه يؤاخذ، وأن عليه هذا الوعيد. ولا يقول الإنسان هذه بهائم ما لها قيمة، هذه هرة ما لها قيمة، هذا كلب ما له قيمة، لا، هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يحسن إليه ولا يساء إليه. والظلم قبيح مع البهائم ومع غيرهم، وفيه دليل على أنه يجوز حبس البهائم بشرط أن يؤمن لها. فهذه المرأة لو أمنت لها ما يكفيها لما دخلت النار، فدل على أنه يجوز أن الإنسان يحبس الطيور، يحبس البهائم، ولكن بشرط أن يؤمن لها معيشتها وشرابها، ولا يعرضها للخطر. قال الزهري، نعم، محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل، نعم، قال الزهري: لئلا يتكل أحد، يعني قصة الهرة، لئلا يتكل أحد على عمله، بل يخاف من الذنوب وإن كان مؤمنا. فهذه امرأة مؤمنة دخلت النار، فلا يأمن المؤمن ويتكل على عمله، بل يخاف أن يدخل النار، ولا ييأس أحد. هذه امرأة بغي ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فلا ييأس المذنب من رحمة الله عز وجل، بل يتوب إلى الله ويتوب الله عليه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فحديث الهرة فيه أنه لا يتكل المؤمن على عمله، بل يخاف من العقوبة، يخاف من النار، ولا يزكي نفسه. وحديث البغي يدل على أن المسلم لا يقنط من رحمة الله مهما بلغت ذنوبه، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. ومع مسألة الخوف والرجاء هذه من أصول الإيمان، والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا هذا رجع ورهبا هذا خوف، يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يخافون فقط ولا يرجون فقط، وإنما يجمعون بينهما. فإذا قرأت الحديثين تبين لك هذا، تبين لك جانب الخوف والرجاء. نعم. ومن يجرهما عجب ربنا من فضل يقعدون الى الجنه بالسلاسل، رواه احمد والبخاري. ونعم، عجب ربنا، هذا فيه اثبات العجب لله عز وجل، ان الله يعجب، صفه من صفاته سبحانه كما يليق بجلاله، ليس مثل عجب المخلوق، وإنما هو عجب خاص بالله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. عجب ربنا من قول يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كيف ذلك؟ يؤسرون في الجهاد، كفار، كفار يؤسرون في الجهاد في سبيل الله، يأسرهم المسلمون بالسلاسل ثم يسلمون، يكون هذا الأسر سببا لإسلامهم فيدخلون الجنة، فكان أسرهم مصلحة لهم. هذا من العجائب، هل أحد لا يريد الجنة؟ ما أحد ما يريد الجنة، ولكن إذا كان الإنسان لم يعمل عملا يؤهله لدخول الجنة فإنه لا يدخلها، الكافر لا يدخل الجنة، ولكن إذا أراد الله له السعادة فإنه قد يدخل الجنة بسبب يكرهه، بسبب يكرهه، فهو يكره الأسر ولكنه صار سببا في سعادته، أسره المسلمون بالسلاسل ثم إنه تاب وأسلم بسبب الأسر دخل الجنة. هذا من العجب، هذا من العجب، عجب ربنا سبحانه وتعالى من قوم يخادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وفيه أن الإنسان قد يكره شيئا ويكون خيرا له، وقد يحب شيئا ويكون شرا له. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجهاد في سبيل الله شرع لغاية عظيمة، وهي إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، وإنقاذهم من النار إلى الجنة. ولم يشرع الجهاد في الإسلام من أجل قتل الناس، سفك دمائهم، ومن أجل أخذ أموالهم وسب أموالهم والاستيلاء على بلادهم، لم يشرع الجهاد في الإسلام من أجل ذلك، إنما شرع الجهاد لغاية عظيمة وهي إخراج الناس من النار إلى الجنة ولو بالسلاسل، هذا غاية الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو من مصلحة، من مصلحة الناس. المؤمن ينال به الأجر والثواب والشهادة، والكافر قد يكون سببا في دخوله في الإسلام وإخراجه من الكفر إلى الإيمان. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر نعم. هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يصبر على أذى عباده، يصبر على أذى عباده، والصبر معناه حبس النفس. الصبر في الأصل وفي اللغة الحبس، فالله جل وعلا يصبر على أذى عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة، وإنما يؤخرهم ويتأنى بهم سبحانه. فإن تابوا تاب الله عليهم، أخرهم من باب الإحسان إليهم وإعطائهم الفرصة للتوبة والمراجعة، فلا يعاجلهم بالعقوبة. فهذا الحديث فيه وصف الله بالصبر، أنه سبحانه وتعالى يصبر، ومن أسمائه الصبور، الصبور شديد الصبر كثير الصبر. ولما يدل على صبره سبحانه أن الناس يسبونه ويشركون به ويعصونه، ومع ذلك يغذيهم بالنعم ويعطيهم العافية ويحسن إليهم رحمة بهم لعلهم يتوبون إليه سبحانه وتعالى. وفيه أن الله يتأذى بأفعال عباده. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الله يتأذى، وفي الحديث الصحيح: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مقلب الليل والنهار. الله يتأذى بأفعال عباده، لكنه لا يتضرر، لا تضره المعاصي، وإن كان يتأذى بها إلا أنها لا تضر سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا. الله لا يضره أحد ولا تضره المعاصي، إنما تضر المعاصي من فعلها، تضر صاحبها، كما أن الطاعات لا تنفعه سبحانه وإنما تنفع صاحبها. فالضرر بالمعاصي والنفع بالطاعات راجع إلى العباد، أما الله جل وعلا فإنه لا تضر معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لأنه غني سبحانه، غني عن عباده. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا في الحديث القدسي. ففي هذا الحديث أن الله يتأذى بأفعال عباده من الكفر والمعاصي، وفيه أنه يصبر سبحانه وتعالى عليهم ويمهلهم ويعاملهم بالإحسان، مع أنهم يعاملونه بالإساءة. وفي الحديث الآخر: خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. تقربوا إليهم بالنعم ويتبغضون، أتحببوا إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يدعون له الولد، هذا من أشد الكفر، الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله منزه عن الولد لأن الولد جزء من أبيه, الولد جزء من أبيه, وجعلوا له من عباده جزءا يعني نسبوا له الولد. والولد يشبه أباه, والله جل وعلا لا شبيه له, ولو كان له ولد لصار شريكا له في الملك. والله منزه عن الشريك والشرك سبحانه وتعالى. وأيضا الوالد يحتاج إلى الولد, الوالد يحتاج إلى الولد, والله جل وعلا ليس بحاجة إلى شيء, له ملك السماوات والأرض, ليس بحاجة إلى الولد يعينه أو ينفعه, ليس بحاجة إلى ذلك. لكن مع هذا ينسبون إليه الولد فيؤذونه بذلك سبحانه وتعالى. نعم. وله عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه عن السماء ويحبه عن القبول في الارض. نعم, هذا الحديث فيه وصف الله بانه يحب سبحانه وتعالى, يحب كما قال تعالى وسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله جل وعلا يحب عباده, يحب أهل الطاعة ويحب أهل الإيمان. فالحب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وليست كمحبة المخلوق. فالله يحب والمخلوق يحب, ولا تشبه محبة المخلوق محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل متقرب عند أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا يحب بعض عباده أهل الطاعات وأهل التقوى. فإذا أحبهم نادى جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. هذا فيه دليل على أنه يجب أن نحب من يحبه الله, يجب علينا أن نحب من يحبه الله. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين, فنحن نحب التوابين والمتطهرين وأهل الطاعة ونبغض أهل الكفر وأهل المعاصي. هذا من الولاء والبراء. فالملائكة تحب ما يحبه الله, ونحن كذلك نحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال ومن الأشخاص. ثم يوضع له القبول في الأرض, توضع له المحبة في قلوب الناس. فإذا رأيت شخصا يحبه الناس, يحبه أهل الخير, يحبه أهل الإيمان, فهذا علامة أن الله قد أحبه وأحبته الملائكة. وإذا رأيت شخصا يكرهه أهل الدين وأهل الإيمان, فهذا علامة على أن الله يكرهه وأنه يكرهه أهل السماء, نسأل الله العافية. الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود, أي محبة. والطاعات سبب لنيل محبة الله جل وعلا ونيل محبة الملائكة ومحبة أهل الأرض. والمعاصي على العكس سبب لبغض الله جل وعلا لها ولصاحبها، وأن الملائكة تبغضه وأن أهل الأرض يبغضونه. نعم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. نعم. هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، قمر ليلة البدر يعني ليلة التمام، ليلة البدر ليلة 14 أو 15 يتكامل القمر لأنه يبدو هلالا ثم يكبر ولا يزال يكبر حتى يتكامل فيصير بدرا كاملا، ثم يأخذ في النقص حتى يعود هلالا في آخر الشهر. هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، والحكمة في ذلك من أجل أن يعرف الناس الحساب، قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نظر إلى القمر عليه الصلاة والسلام في حال تكامله وبهائه وحسنه فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. القمر ليلة البدر كل الناس يرونه، كل في مكانه، ما يحتاج يتزاحمون يبي يشوفونه، كل يراه وهو في مكانه، ويرى أهل البر وأهل البحر من غير مزاحمة. فالله جل وعلا يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. عادة الناس أنه إذا كان المرئي شيئا واحدا أنهم يتزاحمون على رؤيته، كل يريد أنه يرى، لكن الله جل وعلا يرى بدون مزاحمة، كل يراه وهو في مكانه. وهذا في المخلوق، المخلوق كذلك وهو القمر، القمر مخلوق من مخلوقات الله، ومع ذلك يراه الناس من غير مزاحمة. هذا من باب ضرب المثل ليقرب للناس معرفة هذا الشيء. فإذا كان المخلوق يراه الناس بدون مزاحمة رؤية واضحة، فإن الرب سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة من غير مزاحمة. وليس هذا من باب تشبيه القمر بالله، بل هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، افهموا. لا يقول أحد إن هذا فيه تشبيه، الرسول شبه القمر بالله، نقول حاشا وكلا، الله جل وعلا لا يشبهه شيء، ولكن هذا من باب ضرب المثل لتشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، افهموا هذا، لأن هذا قد يشكل على بعض الناس. لا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي لا يغلبكم الشيطان والنفس والأشغال الدنيوية، على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة المغرب، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر. فافعلوا، الذي يحافظ على هاتين الصلاتين في أوقاتها في أوقاتهما يحظى يوم القيامة برؤية الله سبحانه وتعالى. فهاتان الصلاتان لهما فضيلة على غيرهما من الصلوات الخمس. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، عطفها الله على الصلوات من باب العطف الخاص على العام اهتماما بها. ثم قرأ قوله تعالى: ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى نعم: فسبح بحمد رب. سبح يعني صل، الصلاة تسمى تسبيحا قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر، وقبل غروبها هذه صلاة العصر. وقال تعالى في سورة قاف: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذه صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر يتهاون فيها الناس، كثير من الناس اليوم ينامون عنها ولا يهتمون بها، بعضهم لا يصليها أبدا، يروح العمل ولا يصلي. هذا كافر بالله عز وجل. بعضهم يصلي إذا قام قبل يروح العمل يصلي، صلاة ما هي صحيحة، هذه الصلاة غير صحيحة، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها، وإنما صلى صلاة على اختياره هو لا على اختيار الله جل وعلا، فهي غير صحيحة ولا تقبل، لا تقبل، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها، وإذا تعمد إخراجها عن وقتها فلا تقبل ولا تصح. وبعضهم يخرج من العمل بعد الظهر، يخرج من العمل ويتغدى وينام ويخلي صلاة العصر، ربما إنه ما يصليها أبدا، وهذا كافر. أو يصليها إذا استيقظ بعد الغروب أو وسط الليل، ما تقبل منه صلاة ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى، فلا تقبل منه، فلا يجوز له التلاعب بعبادة الله، وهذا يحرم من رؤية الله يوم القيامة، نسأل الله العافية. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إكراما لهم، ولا شيء ألذ عليهم من رؤية ربهم سبحانه وتعالى، ألذ عليهم من جميع النعيم وجميع السرور الذي هم فيه، رؤية الله ألذ عليهم من كل شيء، ولذلك يمنحهم الله هذه الكرامة، يرونه عيانا بأبصارهم. وفيه ضرب الأمثلة للأمور الغائبة بأمور محسوسة ومشاهدة من أجل تقريب المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال عن الشيء الغائب بشيء حاضر محسوس لأجل تقريب المعنى للناس، لئلا يقول: كيف يراها أهل الجنة كلهم وهو واحد سبحانه وتعالى، ما يمكن هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أمكن في المخلوق وهو القمر، ألا يمكن في حق الله جل وعلا من باب أولى. هذا إزاحة للإشكال وإيضاح بالمثال. وفيه المحافظة على الصلوات الخمس لا سيما الفجر والعصر، وأن ذلك سبب لرؤية الله يوم القيامة. وفيه أن من لم يحافظ على الصلوات الخمس أنه يحرم من رؤية الله يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاداني وليا فقد عاداته بالحرب، وما تفرق إلي عني بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عني يتقرب إلي بنوافي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا أعلم ترددي عن فرض نفس عبد المؤمن يدعو الموت وأدبر مساءته ولا منه. هذا حديث عظيم فيه أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا قد آذنته بالحرب. الولي هو المحبوب، وولي الله عبده الذي يحبه سبحانه وتعالى. تقدم لنا أن الله يوصف لأنه يحب أهل الإيمان، فمن أحبه الله فهو ولي الله. ولي الله يعني محبوب لله عز وجل، والولاية بفتح الواو الحب، وأما الولاية بكسر الواو فهي الوظيفة والإمارة. ولاية يعني إمارة أو وظيفة، وأما الولاية بفتح الواو فهي المحبة. فولي الله هو محبوب الله جل وعلا. من هو محبوب الله؟ من هو اللي ينال هذا؟ هذا بينه الله في القرآن، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو ولي الله سبحانه وتعالى، ومن ترك الإيمان والتقوى فهو عدو الله. فإذا أردت أن تكون وليا لله فكن من المؤمنين المتقين. عيب الولاية دعوة، وقالت اليهود والنصارى نحن نعم أبناء الله وأحباؤه. أبناء الله ما هو بالأبناء معناه الذرية، لا، أبناء الله يعني فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وأحباؤه. قل فلم يعذبكم، فلما يعذبكم، فلو كنتم أولياء لله ما عذبكم. فالله رد عليهم، لماذا؟ لأنهم ليسوا بمؤمنين ولا متقين. قالت اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. دعوى الولاية هذا لا يثبت إلا بدليل وبرهان. فإن كان متقيا لله مؤمنا بالله عز وجل فهو ولي لله، وأما من كان بخلاف ذلك فإنه عدو لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا، أي عبدا محبوبا لي من المؤمنين المتقين، فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب أن الله يحاربه جل وعلا، يحاربه على عداوته لوليه. وإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى بما يشاء من الجنود، يحاربه بالأمراض، يحاربه بالفقر، يحاربه بموت الأحباب والأقارب، يحاربه بكل المصائب، يحاربه بتسليط الظلمة عليه. لله جنود السماوات والأرض، يسلط عليه الأمراض، يسلط عليه الآفات، يسلط عليه الظلمة، يسلط عليه كل من في السماوات والأرض، يسلط عليه الملائكة، يسلط عليه الشياطين. الله جل وعلا يحارب أعداءه بجنوده التي هي جنود السماوات والأرض، وقد نراهم وقد لا نراهم. فالذي يعادي أولياء الله، الله جل وعلا يحاربه سبحانه وتعالى. والحرب ضد الولي، الحرب ضد الولي، فهذا فيه أنه لا تجوز أذية أولياء الله ومعاداة أولياء الله، وأن من عاداهم وآذاهم فإن الله ينتقم منه. فهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بالاستهزاء والسخرية والتنقص، ويكتبون في الصحف والجرائد سخرية بأهل الإيمان وأهل الدين وأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء يتناولهم هذا الحديث عمل صالح، فإنه ينقسم إلى قسمين: فرائض ونوافل. تبدأ بالفرائض أولا، ثم بعد ذلك تأتي بالنوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. تقرب إلى الله جل وعلا بالوصول إليه وإلى طاعته. أما الذي يعصي الله فهذا يبتعد عن الله. شوف، تقرب هذا بالطاعات، وأما المعاصي فإنه يبتعد بها عن الله سبحانه وتعالى. تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، وأنه يحب عبده الذي يتقرب إليه بالفرائض أولا ثم بالنوافل، هذا يحبه الله جل وعلا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك فسره في آخر الحديث: إن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعيدني. فآخر الحديث يفسر أوله. فمعنى كنت سمعه إلى آخره أن الله يكون معه معية خاصة، يكون معه معية خاصة يسدده في أقواله وفي أفعاله. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمعه، وليس معناه أن الله يختلط به ويجزر في جسمه. هذا مذهب الحلولية والبهائية، وهذا كفر وإلحاد، ولكن معناه أن الله يكون معه معية خاصة بالتوفيق والهداية والتسديد في جميع تصرفاته. هذه نتيجة محبة الله له، وهذا كله حاصل من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. ففيه فضل التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. ثم قال: وما ترددت. الله يحب ما يحبه عبده المؤمن، ويكره ما يكرهه عبده المؤمن. فالمؤمن يكره الموت، الله يكره له الموت ولكنه لا بد منه. ولهذا قال: وما ترددت، تردد بين شيئين، تردد هو ما يكون بين شيئين، هل يمضي فيها أو لا يمضي فيه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبر عبد المؤمن. ما معنى هذا؟ هل الله يتردد؟ لا، الله لا يتردد. معناه ما جاء في آخر الحديث أنه يكره الموت. فمعنى ترددت يعني كرهت، معنى ترددت يعني كرهت. وما كرهت شيئا أشد من كراهتي لما يكرهه عبده المؤمن. ما ترددت في شيء أي ما كرهت شيئا أشد من قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت الإنسان بطبيعته، الإنسان بطبيعته يكره الموت، حتى البهائم تكره الموت، لكن لا بد من الموت، لا بد من الموت. يكره الموت وأكره مساءته. شوف، أكره مساءته، هذا يبين ويفسر قوله ما ترددت في قول عبد المؤمن. بعض الناس ياخذ اول الحديث ويترك اخر، يقول لي الله يوصف بالتردد. يا اخي ما قرات اخر الحديث، ما قرات اخر الحديث. يقول الله يحل في العبد، يدخل فيه، كنت سمعه الذي يقول ما قرات اخر الحديث. لئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه، هذا معناه. هم معناه ان الله يدخل في العبد، هذا مذهب الحلوليه ومذهب البهائيه الملاحده. هذا المسلم انه يتفقه في دين الله ولا ياخذ طرف الكلام ويترك بقيته، لان بعضه يفسر بعض كلام الله، يفسر بعضه بعض كلام الرسول، يفسر بعضه بعض. فاما ان يكون في ايه واحده او في حديث واحد، واما ان يكون في ايه اخرى أو في حديث آخر. كلام الله أبدا يفسر بعضه بعضا، كلام الرسول يفسر بعضه بعضا. فيحتاج هذا إلى فقه، يحتاج إلى سعة صدر وعدم استعجال. ما يأخذ الإنسان كلمة من الآية أو من الحديث ثم يبني عليها حكم دون أن يستكمل الآية أو الحديث، أو ينظر هل هناك آية تفسرها أو حديث يفسرها. فإذا لم يجد يتوقف، إذا لم يجد يتوقف، ما يروح يثبت أحكام في حق الله جل وعلا وهي ليست ثابتة في حق الله. إذا ما تبين شيء يتوقف. لكن بعض القراء خلاص إذا وجد حديث يقطع عنه سلمة ويقول هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. وش دليلك الحديث؟ يقول يا أخي ما دريت الحديث ولا تفقهت في معناه ولا التمست له التفسير من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليك بالتريث، وعليك بالتأني، وعليك بسؤال أهل العلم. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يخفض من ليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الله جل وعلا موصوف بالعلو فوق مخلوقاته، وموصوف بالاستواء على العرش، وموصوف بأنه ينزل إلى سماء الدنيا. كل هذا نثبته لله عز وجل لأنه جاء بأدلة صحيحة. فنثبت لله العلو، ونثبت له الاستواء على العرش، ونثبت له النزول إلى سماء الدنيا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنحن نثبت النزول لله إلى سماء الدنيا كل ليلة كما جاء صح في الحديث، ولا ندخل في تأويل أو في استنكار بل نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء، ولا ندخل في الكيفية. نقول كيف ينزل؟ ما معنى ينزل؟ يعني ينتقل من مكان إلى مكان؟ نقول هذا ما كلفناه، ما علينا منه. ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى، ينزل كيف يشاء، ولا نفسر نقول ينزل يعني ينتقل، أو أنه ينزل من أعلى إلى أسفل. كل هذا لا نتعرض له، هذا من الكيفية. كيفية النزول لا يعلمها إلا هو سبحانه. كالاستواء، ما تقول كيف استوى، تقول استوى على العرش، أما كيف استوى هذا ما هو عندي، ما أدري، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولما سأل رجل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السؤال القبيح، كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله أخذته الرحضاء يعني العرق، وأطرق رأسه حياء من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه وقال يا هذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيش؟ عن الكيفية، لأنه يقول كيف استوى، قال السؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من المجلس. هكذا السلف الصالح يثبتون ما أثبته الله لنفسه على معناه الصحيح الذي جاء به، ولا يتعرضون للكيفية. فنحن نثبت النزول كما نثبت الاستواء والعلو، نثبت النزول كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. هل يخلو منه العرش؟ هل هذه أسئلة باطلة لا تورد على الاستواء، ما نقول هذا أبدا. يقول الله أعلم كيف نزوله، كما أنه أعلم كيف يستوي على عرشه سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا. هذا في إثبات النزول، وهو متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله مؤلفا مستقلا على هذا الحديث، سماه شرح حديث النزول، وهو موجود ومطبوع ومنتشر ولله الحمد. وهو في عقيدة أهل السنة والجماعة معلوم، إثبات النزول لله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأتوب، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه. ففيه فضل آخر الليل، فضل ثلث الليل الآخر، وأن الإنسان يقوم في هذه الفترة ويصلي ويدعو ويستغفر ويسأل الله جل وعلا ويتوب، من أجل أن ينال هذه الكرامات من الله جل وعلا. لا يمر عليه هذه الفترة وهو نائم، بل يقوم في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويتعرض لنفحات الله، يسأل الله ويدعوه ويستغفره ويتوب إليه، ليحظى بهذه الإجابات من الله سبحانه وتعالى. أهل التأويل يؤولون هذا الحديث، يقولون ينزل أمره، ينزل ربنا يعني ينزل أمره إلى سماء الدنيا. الله أكبر، ينزل أمره. الأمر يقول من دا، هل من داع فأستجيب له، هل الأمر يغفر والأمر يجيب الدعاء والأمر يتوب على التائب؟ ما أقبح هذا التأويل، ينزل أمره يعني أمره يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. تعالى الله عن ذلك، بل الحديث واضح بأن الله ينزل سبحانه بذاته، لا أمره سبحانه وتعالى. أمره ينزل كل وقت، أمر الله ينزل إلى السماء الدنيا وإلى الأرض كل وقت، مو خاص بثلث الليل الآخر. أيضا هل الأمر يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ أين عقولهم؟ نسأل الله العافية. فالواجب علينا الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ندخل في الكيفية. بعضهم يقول ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، وعقب ثلث الليل واحد بالنسبة. يقول يا أخي ما كلفت الله بهذه الأمور، الذي خلق الليل وخلق النهار وخلق الأقاليم قادر على أن ينزل نزولا يليق بجلاله متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ولا تدخل في هذه الأسئلة التافهة لحق الله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء، وهو أخبرنا أنه ينزل فنقول ينزل، واختلف الليل أو اختلف الأقاليم أو اختلف، هذا ما لنا به شأن، الله قادر على كل شيء. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنة من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنة من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن رواه البخاري. الجنات كثيرة، الجنات كثيرة، جنة عدن، جنة الفردوس، جنة النعيم، الجنان كثيرة، جنان كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلاها وأعظمها الفردوس، جنة الفردوس. وفي الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن. فالجنان كثيرة، وهي مخلوقة من ما شاء الله، ومنها ما هو مخلوق من ذهب كله آنيته وما فيه، وما هو مخلوق من فضة آنيته وما فيه، وهي جنان كثيرة للمؤمنين حسب منازلهم، ينزلون بالجنان حسب منازلهم. فهذا فيه إثبات الجنان، وهي من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بوجود الجنة وبوجود النار، ونؤمن بما يكون يوم القيامة من جميع ما أخبر الله جل وعلا به، وما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح في الخبر نؤمن به، وهو من أمور الغيب التي لا نعلمها، وإنما نؤمن بها كما جاءت. لكن الشاهد منه أنه ليس بين أهل الجنة أن يروا ربهم إلا أن ينزع الحجاب، فهذا فيه إثبات الرؤية كما سبق أن المؤمنين يرونه، وفيه إثبات الحجاب لله عز وجل أنه اتخذ الحجاب. فإذا شاء سبحانه وتعالى نزع الحجاب فرآه المؤمنون. نعم. طيب، ايش وقفت عليه؟ باب نعم حديث الرجل الذي دخل النار في الباب، بعضهم من يقول لأنه في عرقته كيف الوقت عليه؟ ما أكره على ذبح الذباب، وقال ليس عندي شيء، ما قال أن الذبح لغير الله لا يجوز، قال ليس عندي شيء، يعني معناه لو كان عنده شيء يذبح، وافقه على ذلك. أما الذي دخل الجنة قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، استنكر الذبح لغير الله، أما ذاك ما استنكر، قال ما عندي شيء أقرب. نعم، ده واضح من الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، سمعت أحد العلماء يقول أن من شروط التوبة التي يشترط على بعض العلماء ليس عليها دليل شرعي، وإنما هذا من التنكير للناس وكأنهم يضعون قيودا أن الله لا يغفر إلا بهذه الشروط. وسمعت عالما آخر يقول عكس ذلك هو ما يقول. ألا في الحقيقة سيء الأدب، ما هو بجاهل بس، جاهل مركب وسيء الأدب والعياذ بالله. يعني العلماء يقولون شيء من عندهم، هذه الشروط استنبطوها من الأدلة، استنبطوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي هالجاهل ويصادرها مرة واحدة لأنه ما يعرف، ويظن أن العلماء لا يعرفون. الإنسان يمسك لسانه ولا يتكلم في مسائل العلم، ولا يتكلم على أهل العلم عن جهل، ولو قدر أنه أدرك خطأ من بعض أهل العلم فإنه يعتذر، يعتذر له ولا يسيء الأدب معه في هذه الصفة وهذه الحماقة. نعم. رحمه الله. أنا لو سألت هذا عن شروط الصلاة ما فهم، ما عرف. هل جهل العلماء؟ أنا لو سألته عن شروط الصلاة وعن نواقض الوضوء ما عرفها لأنه جاهل. نعم. بعد يمكن يقول إن شروط الصلاة ما عليها دليل، ويمكن يقول نواقض الوضوء ما عليها دليل، وكل شيء ما عليه دليل. نعم. سهلة إن قلت ما عليه دليل، سهل إن الإنسان يقول هذا ما هو صحيح، هذا ما عليه دليل، هذا سهل جدا. نعم. من المعروف أن الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة، في هذا الحديث غفر الله لنا كبيرتنا في العمل الصالح. نعم. يقول من المعروف أن الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة، في الحديث غفر الله لنا كبيرتنا في العمل الصالح. نعم، توفر بالتوبة وتوفر بالعمل الصالح، وأسباب تكفير المكفرات كثيرة ذكر أهل العلم، منها التوبة ومنها العمل الصالح ومنها دعاء المسلمين له، ومنها ما يصاب به في الدنيا من العقوبات، ومنها ما يعذب به في القبر، ذكر العلماء المكفرات كثيرة. نعم. نعم. الله قضية الشيخ، ما رأيكم فيما يقول أن الكافر في هذا الزمان إذا مات وله من الحسنات الكبيرة من الصدقات والتبرعات فإنه قد يغفر الله له الحسنات الكبيرة، ويستدل بحديث المرأة البغي وغيرها من الأحاديث من إسرائيل؟ هذا جاهل مركب. المرأة البغي ما هي بكافرة، ما هي بكافرة، من قاله أنها كافرة؟ المرأة البغي عاصية، والعاصية تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لكم هذا جاهل مركب يخبط ولا يدري والعياذ بالله. نعم. ما محارب بالأمانة لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بغيره. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم. جزاكم الله. ما حكم شراء عرائس الاوطان؟ لا يجوز شراء الصور المجسمه ولا الصور المرسومه، لا يجوز تداول الصور لا للكبار ولا للصغار، ويشترى للصغار العاب غير صور، يشترى لهم العاب من صور الأسلحة والسيارات وغير ذلك. نعم. نعم. ولو انتهنت ما يجوز شراء الصور المجسمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قريتنا كلاب في جبل قريب من بيتنا وفي الجمعة، وهي تتكاثر هناك عليهم ومن تخلص منها المؤذي يقتل، المؤذي من الكلاب يقتل، إنما الممنوع قتل من لا قتل ما لا يؤذي منها، اللي ما يؤذي لا يجوز قتله، أما إذا حصل منها أذى ولا يندفع هذا الأذى إلا بقتلها فإنها تقتل. نعم. سلام الله. نرجو شرع قوله تعالى الله صمد. قيل معناها الذي تصمد له الخلائق بحوائجها، تصمد له الخلائق بحوائجها، يرفعون أيديهم إليه سبحانه وتعالى ويقصدونه، يقصدونه بالدعاء. وقيل الصمد الذي لا جوف له كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ما حكم قتل الحيوانات المؤذية للحرام؟ المؤذي يقتل في الحل والحرام، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم كما في الحديث الصحيح، وما جاز قتلهن إلا لأذاهن، فيقاس عليهن كل ما يؤذي. نعم. ما لا يجب على أن تقتل بالسيارة بعد أن يقتل الحكم أن تقتل الحيوان عمدا؟ إن كان قصده فهو يأثم، إن كان قصد دهسه فإنه يأثم، عليه التوبة والاستغفار، وإن كان لم يقصد فلا شيء عليه. نعم. أدركم الله فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم حتى يكون نظره تبعا لما يجد به. وأنا يا شيخ نفسي تحب النظر وتكره بعض الأحيان الخير مثل الذهاب لبعض الظروف، فهل هذا يعني أن إيماني قليل؟ وما نصيحتكم لي؟ أولا الحديث هذا ضعيف، فيه مقال يعني، ولكن معناه صحيح أنه يجب أن يكون هوى الإنسان تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان أنه يهوى ويحب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الإيمان. نعم. رحمه الله يقول لي: قريب أصم وأركع ويريد الذهاب للجهاد، هل يعنى الله أنه يكون لي ليس لعذر من القول؟ وما نصحكم لهذا الشاب؟ إذا كان عاقلا مختارا ولا يترتب على ذهابه محاذير شرعية اتركه خليه يروح، أما إذا كان أنه يترتب على ذهاب محاذير أو ترك والديه وهم يحتاجان له ولم يستأذنهما فإنه تنصحونه بعدم الذهاب. نعم. رحمه الله: هل يجوز من البهائم عن الطعام بالتذليل مثلا؟ تعذيبها لا يجوز، إذا كان في منعها الطعام والشراب تعذيب لها هذا لا يجوز، تطعم وتسقى. نعم. المقصود بالجماعة حديث دليل البجلي. نعم. المقصود بالجماعة، أصحاب السنن والمسند، مسند الإمام أحمد والصحيحان سبعة. نعم. رواه السبعة أو رواه الجماعة، هذه اصطلاحات عند الحفاظ، كل له اصطلاح. نعم. سبحان الله، ما حكم سجود التلاوة في أوقات النجع عن الصلاة؟ لا بأس، على الصحيح لا بأس بسجود التلاوة في كل وقت، لأنه من ذوات الأسباب، سببه التلاوة، فإذا جاء على آية السجدة يسجد في أي وقت لوجود السبب. نعم. ما حكم تأمين الاجتماعي والصفحي وغيرها؟ التأمين التجاري هذا حرام، الذي القصد منه، الذي القصد منه التجارة هذا حرام، أما التأمين التعاوني وهو الذي القصد منه إعانة المحتاج ولا يعود على المتبرع شيء إلا الأجر من الله هذا تعاوني لا بأس، أما الذي يقصد منه أنه يعود عليه عائد مالي فهذا محرم، لأنه من أكل المال بالباطل، تأكل أموال الناس. إذا حصل عليك غرامة قد تأخذ ملايين من أموال الناس وأنت ما دفعت إلا 1,000 أو 100 ريال، ما الذي أباح لك هذا؟ ما الذي أباح لك تأخذ أموال الناس، تأخذ مئات الألوف أو الملايين من أموال الناس وأنت ما دفعت إلا 100 ريال أو 1,000 ريال؟ نعم. أرحم الله، يقول فضيلة الشيخ: أنا أخرج بعض الطلاب من القصة إذا علمت أنهم لم يصلوا الفجر ليصلوا معي في المدرسة مع العلم أن الوقت قد طال ثم أناصحهم أن الله قد يهديهم العمل بهذا. إيش؟ شو؟ يقول أنا أخرج بعض الطلاب من القصة إذا علمت أنهم لم يصلوا الفجر ليصلوا في مصلى المدرسة علما أن الوقت قد طال ثم أناصحهم أن الله قد يهديهم. ولم لا تبحث عن هذه الأمور ماذا ما رأيتهم ولا يعني حضرتهم فلا تبحثهم بعد الضحى أو بعد طلوع الشمس ما كلفت في هذا. فإذا علمت أنهم ما صلوا الفجر تنصحهم وتأمرهم بقضاء الصلاة وأنهم لا يعودون لمثلها لا يعودون لمثل هذا العمل. نعم. أعوذ الله. وكيف يكون الوضع الصحيح للسلام تشهد الأخير وهل ترفع مع كل دعاء الصلاة؟ نعم ترفع بالتشهد الأول والتشهد الأخير عند الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وترفع عند الدعاء ترفع في موضعين عند الشهادة وعند الدعاء إشارة إلى التوحيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للرجال المحرمين في البيت الحج على قدامة المنزل؟ لا يجوز. قدامة المنزل أجنبية أجنبية منهم ليست من محارمهم فلا يجوز أنه تكشف هي عورة ولا يجوز أنه يخلو معها بسيارة أو في غرفة لأنها أجنبية. نعم. ليس معنى أجنبية أنها من خارج المملكة أجنبية يعني ليست محرم. نعم. إذا نواه إذا نوى دخول الوضوء فيه يجزي إذا نوى الوضوء والاغتسال جميعا ثم اغتسل بالنيتين يجزاه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. من لا يستطيع أن يؤدي السجود ولكنه يشق عليه قيام الصلاة هل يجوز له أن يصلي على كرسي أم يجب عليه أن يصلي جالسا ليتمكن من ذلك؟ إذا كان يحتاج إلى الكرسي يصلي على كرسي وإذا جاء السجود يسجد على الأرض يسجد على الأرض ثم يرجع إلى الكرسي. نعم. إذا قصد المسافة إذا قصد أنه يروح مسافة 120 أو فإنه مسافة. أما إذا خرج ما قصد جهة ولكنه مشى تمشى لما هذا ما يصير مسافة لأنه ما قصد. نعم. ومن يجوز تأخير الصلاة بعد الأذان لمدة ساعة حيث دوامه يبلغ 130 كيلو صلى في الوقت واجمع واقصر أنت مسافر صل في أول الوقت صلى الظهر والعصر جمع تقديم أو أخر الظهر مع العصر واجمع جمع تأخير لأنك مسافر لمدة هذه المسافة أو صلى الظهر وآخر العصر لما توصل البلد أنت مخير. نعم. بارك الله يقول هل الضرب أسلوب تربوي كيف نرد على من يقول غير هذا الكلام؟ نعم الضرب أسلوب تربوي جاء في القرآن وفي السنة القرآن مع الزوجات النواشس قال تعالى واضربوهن وجاء في السنة ضرب الأولاد إذا تركوا الصلاة اضربوهم عليها لعشر فهو وسيلة تربوية نبوية وسيلة تربوية نبوية ولا علينا من كلام التربويين الغربيين ومن شابههم وتلقى عنهم نحن نتلقى عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما نتلقى عن الغرب عن الكفار. نعم. الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.